ألف، الآن الكذب في حالات ثلاثة مباح. الحلف بهذا الكذب مباح أيضا؟ لا، مدام أصل المسألة حلال شيخنا، ليش الحلف بها حرام؟ عظيما لله، عظيما لله. وإن استحلفني رجل أصلح بصلح بين رجل مكان خراوي دورة ولبستي في التورية في التعريض. لا أنت أنت بتدور وتلفت. إذا عرفت أنه لا يجوز أن يحلف بالله كاذبا ولو في الحال التي يجوز فيها الكذب، فقولك ما استحلفه مثل ما إذا لم يستحلفه، بل إذا استحلفه فالجرم أكبر. استحلفه هو استحلفني على أساس أني أنا صادق فيما أقول. جواب ولا لا؟ أنا فهمت. الجواب مطلقا لا يجوز، مطلقا.